يقول هل يجوز لبس الفضة على شكل حلقة في اليد أو الرقبة؟ لا يجوز، هذا محرم، هذا من تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يجوز لك من الفضة أيها الرجل التختم في الخنصر مثل هذا، إما في اليمين أو في اليسار، يجوز. نعم.